سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله البصير جل جلاله. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والبصير سبحانه هو المتصف بالبصر، والبصر صفة من صفات ذاته تليق بجلاله، يجب إثباتها لله دون تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف، فهو الذي يرى عالم الغيب والشهادة ويرى الأشياء كلها مهما خفيت أو ظهرت ومهما دقت أو عظمت، وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة، يرى دليب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجاري القوت في أعضائها. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصواني ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعياني ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان. وهو البصير الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته ويمن عليهم بنعمته وجنته ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين إيقاعا لعقوبته فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء. ومن توحيدك لله في اسمه البصير أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفله وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم. وأن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه: حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا، وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد. نقر بأن الله جل جلاله سميع لأقوال العباد بصير، ويطوي السماوات العلى بيمينه، وذلك في وصف القوي يسير. ونثبت في الأخرى لرؤية ربنا حديثا رواه في الصحيح جرير: وأي نعيم في الجنان لأهلها، وأنى لهم لو لم يروه سرور. ومن توحيد المسلم لله في اسمه البصير ارتقاؤه لمرتبة الإحسان، وتأثره الدائم بكمال المراقبة والإيمان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فوجب على العبد أن يراقب ربه في طاعته، وأن يوقن أنه من فوق عرشه بصير بعبادته، عليم بأفعاله وإخلاصه ونيته. قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن توحيد الله في اسمه البصير